والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد طاعة لله عز وجل، لزوم مسجد طاعة لله عز وجل. والاعتكاف مشروع بالإجماع، وقد دل لذلك القرآن والسنة والإجماع، وكذلك أيضا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما القرآن فما تقدم من قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأما الآثار فكما في هذا الحديث: ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكذلك أيضا ورد عن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وغيره. وأما الإجماع فالعلماء مجمعون على شرعية الاعتكاف. وحكمة الاعتكاف هو الانقطاع عن الخلق إلى الخالق، وتفريغ البدن والقلب لعبادة الله عز وجل. ولهذا يستحب العلماء رحمهم الله تعالى في الاعتكاف العبادات المحضة دون العبادات المتعدية. العبادات المحضة كقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك دون العبادات المتعدية كتعليم العلم ونحو ذلك. والصواب في ذلك أن كلا العبادتين مشروع للمعتكف، فيشرع للمعتكف ما يتعلق بالعبادات المحضة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعبادات المتعدية. قال رحمه الله: وهو سنة لما تقدم، وهذا بالإجماع، ويجب بالنذر، وهذا أيضا محل اتفاق بين الأئمة، فإذا نذره وجب عليه أن يوفيه. ويدل لذلك قول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. فإذا نذر أن يعتكف يوما أو أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يجب عليه أن يوفي بذلك، وسواء كان النذر مطلقا غير معلق، كما لو قال: لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، أو كان النذر معلقا على وجود منحة أو النجاة من محنة، كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلي علي أن أعتكف يوما أو يومين إلى آخره. فنقول بأن الاعتكاف هنا في الحالتين يجب على المسلم أن يوفي به. قال: وشرط صحته ستة أشياء: النية. وهذا ظاهر، لأن النية شرط في العبادة، من شروط صحة العبادة النية. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. لأن المسلم يمكث في المسجد قد يقصد بذلك العبادة من الاعتكاف، وقد يقصد بذلك مجرد انتظار الصلاة، وقد يقصد بذلك مجرد الجلوس في المسجد أو انتظار أحد إلى آخره. فلا بد من النية التي تعين عبادة الاعتكاف. قال: والإسلام. وهذا أيضا بالاتفاق أنه يشترط الإسلام، والمراد بشرط الإسلام يعني الكافر إذا نذر نذرا فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى حال النذر، إذا نذر فإن نذره منعقد وصحيح، وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لجمهور العلماء. ويدل لهذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وهذا النذر إنما كان في الجاهلية. ونقول النذر بالنسبة للانعقاد يصح من الكافر، وأما بالنسبة للأداء فإنه لا يصح للكافر أن يؤديه حتى يسلم، لأن العبادة اشترط لأدائها الإسلام كما سلف. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل من الكافر بسبب كفره، فالاعتكاف الذي هو عبادة محضة لا يقبل من الكافر بسبب كفره. قال: والعقل والتمييز. العقل لأن الكافر، لأن المجنون ليس له نية معتبرة، ليس له قصد معتبر. وتقدم أنه يشترط لصحة الاعتكاف النية، وكذلك أيضا التمييز. وعلى هذا الصبي الذي لم يميز اعتكافه لا يصح لعدم صحة قصده، إذ لا نية له معتبرة. لكن إذا ميز، إما بلغ 7 سنوات على قول، أو أنه فهم الخطاب ورد الجواب، فإن اعتكافه يصح، لأن له نية معتبرة. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم على ذلك وهم أبناء 10. فإذا ميز صح اعتكافه. قال: وعدم ما يوجب الغسل. وعلى هذا لا يصح اعتكاف الجنب، وكذلك أيضا لا يصح اعتكاف الحائض والنفساء. وذلك وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وذلك أن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، والجنب ممنوع من المسجد، وكذلك أيضا الحائض والنفزة كما سلف لنا. فيشترط إذا نوى الاعتكاف أن يرفع عنه الحدث الأكبر، يعني يرفع عنه الحدث الأكبر. وتقدم لنا هذا في باب الغسل، هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد أو لا يجوز له أن يدخل المسجد، وكذلك أيضا الحائض والنفس هل يجوز لهما أن تدخل المسجد. هذا الشرط مبني على الخلاف السابق. فإذا قلنا بأن، وهو قول أكثر أهل العلم، أن الجنب ليس له أن يدخل المسجد، وكذلك أيضا الحائض والنفس، فقالوا بأن اعتكافهم لا يصح. قال: وكونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه. أيضا قل لك المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد. وعلى هذا لو اعتكف في بيته أو في المسجد الذي في بيته، لو اتخذ له مصلى في بيته، فإنه لا يصح اعتكافه. ويدل لهذا ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وسيأتينا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، وكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد. ونعم، وقال المؤلف رحمه الله اشترط كونه بمسجد. المعتكف لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ممن تجب عليه الجماعة، ممن يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين كالذكر، الذكر الصحيح القادر إلى آخره، فهذا يجب عليه، يعني يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ يجب أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة. أما إذا كان لا يجب عليه حضور الجماعة كالمرأة فإنها تعتكف ولو في مسجد لا تقام فيه الجماعة. ولنفرض أن هناك مسجدا مهجورا لا تقام فيه الجماعة، فيجوز للمرأة أن تعتكف فيه، وكذلك أيضا يجوز للرجل الذي لا يجب عليه أن يحضر الجماعة كمريض مثلا ومعذور، يجوز له أن يعتكف فيه. فالذي يجب عليه أن يحضر الجماعة يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، الذي لا يجب عليه أن يحضر الجماعة لا يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، وإنما يعتكف في أي مسجد ولو كان ولو هجر والجماعة لا تقام فيه. طيب، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان ممن يجب عليه حضور الجماعة، يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصح اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة، وإن لم يعتكف في مسجد جامع. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، يعني أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون في مسجد جامع، ولا يشترط أيضا أن يكون في المساجد الثلاثة. والحنابلة والحنفية يرون وجوب الجماعة، وعلى هذا يصح الاعتكاف في كل مسجد جماعة. والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أنه إن تخلل الاعتكاف جمعة فإنه يجب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع، وإن لم يتخلل الاعتكاف جمعة فإنه لا يجب أن يكون في مسجد جامع. إن تخلله جمعة وجب أن يكون في مسجد جامع، وإن لم يتخلله جمعة فإنه لا يجب أن يكون في مسجد جامع. والرأي الثالث ورأي سعيد المسيب وورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة. وهذه لكل قول من هذه الأقوال دليل. أما الحنفية والحنابلة فاستدلوا بقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل المسجد الجامع والمسجد غير الجامع، لكن يجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لوجوب حضور الجماعة. وأما ما ذهب إليه المالكية والشافعية فهم استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. نعم، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لكن هذا مدرج، والصحيح أنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذهب إليه ابن المسيب وهو أيضا رأي حذيفة أنه يشترط الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فاستدلوا على هذا بحديث حذيفة ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لكن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وممن أوقفه عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، وعبد الرزاق إمام، عبد الرزاق إمام، هو رواه عبد الرزاق موقوفا على حذيفة رضي الله تعالى عنه، ومن رفعه أقل من عبد الرزاق رحمه الله تعالى في الحفظ والإتقان. فالصواب في هذا الحديث أنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه. هذا من وجه. ومن وجه آخر، أنه لو قيل بثبوت هذا الحديث وأنه مرفوع، فيكون المراد به لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. ويدل لهذا التفسير أو هذا التأويل، يدل له فعل الصحابة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، كما ذهب إليه الحنابلة والحنفية. فهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يكون الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة. لكن لا شك أن المساجد على مراتب، وأن أفضل المساجد اعتكاف هي المساجد الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك الجامع، ثم بعد ذلك المسجد الذي تقام فيه الجماعة. وقد يكون المفضول فاضلا، وذلك ما إذا كان الاعتكاف في هذا المسجد، قد يكون عندنا جامع، وقد يكون عندنا مسجد تقام فيه الجماعة، والاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة أفضل، وذلك لكونه أقشع للقلب وأنفع للمعتكف. والقاعدة في ذلك أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. قال: ومن المسجد ما زيد فيه، من المسجد يعني كل ما تعرف على أنه من المسجد، يصح الاعتكاف فيه ويصح خروج المعتكف فيه. قال لك: ما زيد فيه، ومنه سطح، لو صعد إلى السطح لا بأس، ورحبته يعني فناؤه، الساحة، ساحة المسجد إذا كانت محوطة، قال لك ورحبته المحوطة إذا كانت مسورة. فلو خرج المعتكف إلى ساحة المسجد المسورة فإن هذا لا بأس به. قال لك: ومنارته التي هي أو بابها فيه، المنارة إذا كانت داخل المسجد وصعد إليها، أو كان بابها هي خارج المسجد وبابها داخل المسجد ودخلها، فإنها هذه من المسجد، لا يبطل اعتكافه ويصح الاعتكاف فيه. وكذلك أيضا لو كان هناك ملحق للمسجد أو مكتبة للمسجد، وهذه المكتبة داخل سور المسجد أو بابها إلى المسجد ودخلها المعتكف، فإن هذا جائز ولا بأس به ولا يبطل عليه اعتكافه. قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. إذا عين الاعتكاف بمسجد من المساجد فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يعين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فإنه يتعين، إذا عين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فإنه يتعين، إلا أنه إذا عينه في المسجد الأقصى يجوز أن يكون في المسجد النبوي، ويجوز أيضا أن يكون في المسجد الحرام. يعني إذا عينه في المفضول جاز في الفاضل، وإذا عينه في الفاضل لا يجوز في المفضول. فإذا عينه في المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام ولا يجوز في المسجد الأقصى. المهم أن القسم الأول إذا عين اعتكافه في أحد المساجد الثلاثة يتعين، لكن له أن يغير، وذلك إذا عينه في المفضول له أن ينتقل إلى الأفضل، وإن عينه في الأفضل ليس له أن ينتقل إلى المفضول. ويدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف إن فتح الله عليك مكة أن أعتكف في المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكفها هنا. نقله النبي صلى الله عليه وسلم من المفضول إلى الأفضل، قال اعتكفها هنا، فأعاد الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. فهذا دليل على أنه إذا عين أحد المثال الثلاثة يجوز، لكن له أن يغير من المفضول إلى الأفضل. وإنما تتعين هذه المساجد الثلاثة لأن شد الرحل إليها جائز بل مشروع، يعني شد الرحل بقصد العبادة والقربة لا يجوز لأي بقعة من بقاع الدنيا إلا لأحد هذه البقاع الثلاثة. نعم، لا يجوز شد الرحل بقصد العبادة لأي بقعة في الدنيا إلا لهذه البقاع الثلاثة. القسم الثاني إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كهذا المسجد أو غيره من المسجد فإنه لا يتعين عند جمهور العلماء. مثلا لو قال لله علي أن أعتكف في هذا المسجد أو أعتكف في المسجد الذي بجانبه أو عن يمينه إلى آخره، قالوا بأنه لا يتعين. لماذا؟ لأننا لو قيل بأنه يتعين لزم من ذلك ماذا؟ شد الرحل لهذه البقعة، ولا يشد الرحل لأي بقعة كما تقدم إلا لأحد المساجد الثلاثة فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام قال: لا يلزم إلا إذا كان هذا المسجد له مزية شرعية. يعني شيخ الإسلام يقول إذا نذر الاعتكاف في مسجد من المساجد فإنه لا يتعين إلا إذا كان هذا المسجد له مزية شرعية ولم يترتب على ذلك شد رحل. كما لو كان عندنا في هذا البلد مسجدان ونذر الاعتكاف في أحد المسجدين، الأصل أنه لا يتعين، لكن قال شيخ الإسلام يتعين إذا كان هذا المسجد له مزية شرعية كما لو كان جامعا ولم يترتب على ذلك شد رحل. وهذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن تيمية صحيح، وذلك لأن المحذور الذي ذكره الجمهور المحذور زال الآن، وبقي يعني بقيت المزية الشرعية هذه وصف في العبادة، ويجب النذر، يجب الوفاء بالنذر بأصله ووصفه. نعم. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبطلات الاعتكاف، قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد. ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، هذا ركن الاعتكاف، لأن الحكمة من الاعتكاف كما سلف هي الانقطاع عن الخلق إلى الخالق، والاشتغال بالعبادة من ذكر وصلاة ونحو ذلك، والخروج هذا ينافي مقصد الشارع من الاعتكاف. وأيضا يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه فترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد، مما يدل على مكث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك المؤلف رحمه الله مما يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد لغير عذر، أما إذا كان لعذر فهذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. وذلك أن الخروج من المسجد مناف لركن الاعتكاف، إذ إن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد. قال وبنية الخروج، هذا المبطل الثاني إذا نوى الخروج. لماذا؟ لأنه قطع نية الاعتكاف، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وبالوطء في الفرج، وهذا بالاتفاق، إذا وطئ في الفرج، ولنفرض أن هذا الرجل خرج إلى بيته لحاجة الإنسان ثم بعد ذلك وطئ زوجته جامعها، فإنه يبطل عليه اعتكافه، ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة والمس والمسيس ونحو ذلك المراد بها الجماع، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الله يكني. قال وبالإنزال بالمباشرة، يعني إذا أنزل. نعم، هذا المبطل الرابع، إذا أنزل المني. إنزال المني كما تقدم لنا في الصيام أنه أقسام، إنزال المني بالمباشرة كما لو باشر زوجته حتى أنزل فإنه يبطل عليه اعتكافه. القسم الثاني إذا استمنع فأمنع بطل عليه اعتكافه. القسم الثالث إذا فكر ثم أنزل فهذا لا يبطل عليه اعتكافه. القسم الرابع إذا أنزل بالاحتلام فهذا لا يبطل عليه اعتكافه. القسم الخامس إذا أنزل بتكرار النظر فهذا يبطل عليه اعتكافه. إذا أنزل بنظرة، القسم السادس أنزل بنظرة، فهذا لا يبطل عليه اعتكافه. وأما بالنسبة لإنزال المدي فإن هذا غير مفطر. نعم، هذا إنزال المدي، هذا بجميع الأقسام السابقة أنه لا يفطر الصائم ولا يبطل الاعتكاف. و يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله من قوله وبالوطء في الفرج أنه إذا باشر لكن لم يطأ ولم ينزل أنه لا يبطل عليه اعتكافه. وهذا نعم هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا للمالكية. المالكية يقولون إذا باشر سواء أنزل أو لم ينزل بطل عليه اعتكافه، لكن عند جمهور أهل العلم أنه لا يبطل عليه اعتكافه. وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الله عز وجل قال ولا تباشرهن، والمقصود بالمباشرة الجماع كما سلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيظهر والله أعلم أنه لا يبطل الاعتكاف. قال نعم، قال وبالردة، نسأل الله السلامة والعافية، إذا ارتد نعم بطل عليه اعتكافه، لأن الردة محبطة للعمل بقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال بعض العلماء بأن الردة لا تبطل إلا إذا اقترنت بالموت، يعني لا تبطل العمل إلا إذا اقترنت بالموت لقول الله عز وجل فيمت وهو كافر، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فقالوا بأنها إذا اقترنت بالموت أبطلت، أما إذا لم تقترن بالموت فإنها لا تبطل. قال وبالسكر، نعم هذا نعم إذا شرب مسكرا، نعم إذا شرب مسكرا فإنه يبطل عليه اعتكافه، لأن لقول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان السكران إذا كان منهيا عن قربان الصلاة فكذلك أيضا ينهى عن الاعتكاف، وذلك لأن السكر ينافي هيئة الاعتكاف وحالته. نعم، فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، يستدل بهذه الآية لما ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. إذا أبطل الاعتكاف، أما إن كان الاعتكاف مستحبا فلا شيء عليه، لأنه كما تقدم لنا أن النفل يجوز للمسلم أن يقطعه، لكن يكره إلا إذا كان ذلك لمصلحة ويستحب له أن يعاوده. وإن كان النذر واجبا، وإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فهذا الاعتكاف لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون متتابعا غير مقيد بزمن، كما لو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، لما مضى 5 أيام جامع زوجته بطل الآن اعتكافه، قال لك يستأنفه ولا كفارة عليه، هو الآن قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، شرط التتابع ولم يقيد هذه الأيام بزمن معين، لم يقل في وقت كذا من كذا إلى كذا، فإذا أفسد هذا الاعتكاف فإنه يجب عليه على كلام المؤلف أن يستأنفه، ولا تجب عليه كفارة، فيجب عليه أن يعيد الاعتكاف من أوله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يبني ولا يجب عليه أن يستأنف ولا تجب عليه كفارة، يعني أنه يبني ولا يستأنف ولا تجب عليه كفارة، لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ويظهر والله أعلم أن هذا القول هو الأقرب، أن هذا القول هو الأقرب، لأن إيجاب الكفارة يحتاج إلى دليل، نعم يحتاج إلى دليل. وكذلك أيضا كونه يستأنف يعني يعيد الاعتكاف، الأصل صحة ما مضى، فما مضى من الأيام الأصل صحتها، الأصل صحتها. فيظهر والله أعلم أنه يبني ولا شيء عليه. الحالة الثانية قال لك: وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. يعني قال: لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي أثناء هذه العشر وطئ زوجته، ولنفرض أنه وطئها ليلا، نقول بأن اعتكافه بطل عليه. نقول على كلام، نعم نقول بأن اعتكافه بطل عليه، لكن هل يجب عليه أن يستأنف من جديد أو أنه يبني على اعتكافه السابق، وهل تجب عليه كفارة أو لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يستأنفه، يعني يبدأ من جديد. فإذا مضى عليه خمسة أيام ثم وطئ فإن اعتكافه يبطل، يجب عليه أن يستأنف وعليه كفارة يمين. أما كونه يستأنف فلأن الاعتكاف بطل، وأما عليه كفارة يمين فقال المؤلف لفوات المحل. وأيضا حديث عقبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة الندر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. والذي يظهر والله أعلم أما إيجاب الكفارة، نعم فهذا لا يصح، نعم إيجاب الكفارة هذا لا يصح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين إنما هذا في نذر المعصية أو في نذر اليمين، يعني النذر الذي يقصد منه الحث والمنع والتصديق أو التصديق والتكذيب، كما لو قال: لله علي، لله علي إن لم أسافر اليوم أن أصوم عشرة أيام، ثم لم يسافر، تقول هنا علي كفارة يمين، لأن النذر هنا وإن كان قربة قصد به اليمين، لم يقصد النذر، قصد به الحث على السفر، فنقول لا تجب الكفارة. وكذلك أيضا لا يجب الاستئناف، وإنما يبني ويتوب إلى الله عز وجل. واليوم الذي أبطله، اليوم الذي أبطله يجب عليه أن يقضيه، فنقول يبني ويقضي اليوم الذي أبطله ولا تجب عليه كفارة. وحينئذ لا يكون هناك فرق بين الحالتين، بينما إذا نذر زمنا متتابعا، إذا نذر اعتكافا متتابعا غير مقيد بزمن، أو نذر اعتكافا مقيدا بزمن، فإذا أبطله نقول بأنه يبني ويقضي اليوم الذي أبطله ولا تجب عليه كفارة. قال رحمه الله: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، لا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. الخروج من المعتكف ينافي ركن الاعتكاف، وركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ذكروا للخروج من المعتكف أقساما. القسم الأول أن يخرج بعض بدنه من المعتكف، كما لو أخرج يده لتناول شيء، أو كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج رأسه إلى عائشة لكي ترجله، فهذا لا يبطل الاعتكاف. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه فترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد. القسم الثاني الخروج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، الخروج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا. طبعا كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك لبول أو غائط، نعم. أو شرعا قال لك طهارة واجبة، أو لإزالة نجاسة، أو لجمعة. وكذلك أيضا قال لك ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. فالقسم الثاني الخروج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا. طبعا كالخروج لقضاء الحاجة، أو شرعا كالخروج للوضوء أو الغسل أو للجمعة. وكذلك أيضا الخروج للأكل والشرب ليأتي بمأكل أو مشرب إلى آخره، فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. القسم الثالث الخروج لضرورة، كما لو حصل خوف في المسجد، أو حصل حريق في المسجد، أو اضطر إلى أن يخرج إلى أهله احتاجوه، حصل عند أهله ما يستدعي الخروج كحريق أو مرض يحتاج إلى المشفى ونحو ذلك، فهذا أيضا جائز ولا بأس به ولا يبطل عليه الاعتكاف. القسم الثالث أن يكون خروجه لضرورة فهذا لا يبطل عليه اعتكافه. ومن ذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية لما جاءته تزوره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها إلى بيتها. القسم الرابع الخروج لقربة من القرب لعبادة من العبادات، كما لو خرج للصلاة على جنازة أو لحضور درس أو لزيارة مريض ونحو ذلك من القرب، فهذا يصح بالشرط. إذا شرط فله ذلك، إذا لم يشرط فإنه ليس له ذلك. وهذا خلاف للإمام مالك رحمه الله تعالى، ويدل لذلك حديث ضباعة بنت الزبير، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج قالت وأجدني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فدل ذلك على أن الشرط في العبادة أنه جائز. فإذا اشترط أن يخرج لقربه من القرب فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الخامس والأخير الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، فهذا لا يصح. لما الخروج لأمر ينافي الاعتكاف ولو بالشرط، كما لو خرج للبيع والشراء أو خرج للمباشرة ونحو ذلك، فنقول بأنه هذا لا يصح ولو بالشرط ويبطل عليه اعتكافه. قال رحمه الله وله المشي على عادته، لأنه مأذون له بالخروج وما ترتب عن المأذون غير مضمون. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. يعني يقول المؤلف رحمه الله ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، وهذا يترتب أو يؤخذ منه مسألة وهي أقل مدة الاعتكاف. أما أكثر مدة الاعتكاف هذه لا حد لها، لو اعتكف يوما يومين 10 أيام 15 يوما هذا لا حد له، لكن أقل مدة الاعتكاف للعلماء ثلاثة آراء. الرأي الأول أن أقل مدة الاعتكاف لحظة، ولهذا قال لك المؤلف وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، وهذا ما عليه أكثر العلماء، يعني لحظة واحدة. حتى ذكر الشافعية رحمهم الله قال لو كان مترددا في المسجد، يعني دخل المسجد من باب وسيخرج من الباب الآخر، وقت تردده في المسجد هذا قالوا يشرع له الاعتكاف، ينوي الاعتكاف. كان ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى إذا أراد الدخول للمسجد قال لطلابه أنوي الاعتكاف تنالوا فضله، أنوي الاعتكاف تنالوا فضله. وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. الرأي الثاني رأي المالكية يقولون بأن الاعتكاف يوم وليلة، أقله يوم وليلة. والرأي الثالث أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب الأقوال، وأن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة. وعلى هذا إذا أراد أن يعتكف يوما فإنه يدخل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو إذا اعتكف من الساعة 12 إلى الساعة 12 من الغد، أن هذا جائز ولا بأس به. المهم الاعتكاف يوم أو ليلة، هذا أقل ما ورد في الشرع. ويدل لهذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. هذا أقل ما ورد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون المسجد 5 مرات في اليوم والليلة، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوي الاعتكاف. لو كان يكفي لحظة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما تركه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة له. فيظهر والله أعلم أن أقل ما ورد هو يوم أو ليلة. والاعتكاف مشروع في كل أيام العام، في كل أيام العام، وإن كان بعض المالكية يقول لا يشرع إلا في رمضان، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الاعتكاف في أحد السنوات قضاه في شوال، مما يدل على أن غير رمضان محل للاعتكاف. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل كل وقت. لكن يتأكد في رمضان ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأواصر ثم الأواخر إلى أن توفاه الله عز وجل، كل ذلك طلبا للليلة الشريفة. وإذا اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فعند جمهور العلماء أنه يدخل معتكفه، يدخل قبل غروب الشمس من اليوم 20، لأنه إذا غربت الشمس من اليوم 20 دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان، ولأن ليلة 21 من الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر. وعند الأوزاعي أنه إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، بحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة العصر، لكن أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث، قالوا بأن المراد بذلك هو المكان الخاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خبأ في المسجد يدخل فيه، ولهذا استحب العلماء رحمهم الله أن يكون للمعتكف خباء أو محلا ينفرد فيه عن الناس، كما استحب له أيضا أن ينشغل بالعبادة، يعني بكثرة العبادة، وأن يقل من الأكل والنوم، وفضلوا العبادات المحضة. تقدم الصواب أن العبادات سواء كانت محضة أو متعدية فإنها تشرع، نعم تشرع للمعتكف. بقينا في مسألة وهي ما ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي: هل يشترط الصوم للاعتكاف أو أن الصوم ليس من شروط صحة الاعتكاف؟ وكون المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه المسألة يدل على أنه يرى أن الصوم ليس شرطا للاعتكاف، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أنه لا يشترط الصوم، وعلى هذا يصح الاعتكاف وإن لم يكن صائما. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا يشمل ما إذا كان صائما أو غير صائم. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في إحدى السنوات اعتكف العشر الأول من شهر شوال، ومن العشر الأول من شهر شوال يوم العيد، يوم العيد، ويوم العيد يوم يحرم صيامه. وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. يعني خرجه الدارقطني وإسناده صحيح، الدارقطني والبيهقي وإسناده صحيح. وعند المالكية والحنابلة والحنفية أنه يشترط لصحة الاعتكاف الصيام. يعني واستدلوا بحديث عائشة وأيضا بالآية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف مع آية الصيام. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة وفيه قالت: والسنة في من اعتكف أن يصوم، السنة في من اعتكف أن يصوم. لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عن علي وابن عباس وابن عمر بأسانيد صحيحة. لكن يظهر والله أعلم أن يقال بأن الأفضل أن يعتكف صائما، لكن لو اعتكف وهو غير صائم فإن اعتكافه صحيح. قال رحمه الله تعالى: لا سيما إن كان صائما. قال رحمه الله: كتاب الحج. قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. كم بقي على الدرس؟ ها؟ ست دقائق، لازم نقرأ شوي. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة أو قصد المشاعر لأداء النسك، والعمرة في اللغة الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي زيارة البيت لأداء نسك العمرة. وأتى المؤلف رحمه الله بكتاب الحج بعد الصيام والاعتكاف، هذا ظاهر اتباعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولأن الصيام حولي، وأما الحج فهو عمري، يعني في العمر مرة واحدة. قال رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الحج واجب بالإجماع، وهو أحد أركان الإسلام، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحديث ابن عمر السالف، وسيأتينا كثير من الأحاديث. قال: مع العمرة. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الشافعي، أن العمرة واجبة. ولهم أدلة على ذلك، منها حديث أبي رزين رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. هذا أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، هذا أمر، حج عن أبيك واعتمر. قال حديث زيد بن ثابت: الحج والعمرة فريضتان. نعم، الحج والعمرة فريضتان. وعند المالكية والحنفية أن العمرة سنة وليست واجبة. استدلوا بهذا بحديث طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج فريضة والعمرة تطوع. حديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. والرأي الثالث أن العمرة واجبة إلا على المكي، وهو رواية عن الإمام أحمد أن العمرة واجبة إلا على المكي. والأحاديث التي استدلوا بها كلا الفريقين، حديث أبي رزين، حديث طلحة، حديث زيد، حديث جابر، هذه كل الأحاديث هذه في إسنادها مقال، فيها ضعف. فيبقى الفيصل في هذه المسألة الآثار الواردة عن الصحابة، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو إيجاب العمرة، إيجاب العمرة. ومما يؤيد ذلك، ما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر، سماها الحج الأصغر، هذا مما يؤيد القول بالوجوب. فيظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، لكن أيضا يظهر والله أعلم أنها لا تجب على المكي، أن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن إيجاب العمرة على المكي ضعيف، لأن العمرة هي الزيارة، وأهل مكة هم أهل البيت، كيف يزورون البيت وهم أهله وهم ملازمون له مقيمون عنده؟ وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا عليكم يا أهل مكة ألا تعتمروا. فيتلخص من ذا من هذا أن العمرة واجبة إلا على المكي، فالمكي الذي يظهر والله أعلم أن العمرة لا تجب عليه كما تقدم، يعني لأن العمرة هي الزيارة وأهل مكة هم أهل البيت. وكذلك أيضا ورد عن كما تقدم ورد عن ابن عباس هذا اللي قبل أن ننتهي، قال كيف تجيبون على شرط المتابعة ومن المعلوم أن المسلم لا بد أن يفي بالشرط؟ نعم هذا صحيح، الكلام هذا صحيح، يعني في ما تقدم إذا نظر اعتكافا متتابعا ثم بعد ذلك أبطله، المؤلف يقول لك يستأنف لكي يأتي بشرط التتابع، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع. تقدم يعني في الشرح ذكرنا بأنه يبني، نعم بأنه يبني، وإنما يبطل عليه اليوم الذي يجب عليه أن يقضي اليوم الذي أبطله، والمسألة هي محل اجتهاد. وإلا هو مثل ما ذكر السائل، يعني كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يستأنف، لكن يظهر والله أعلم حسب ما قررنا في الشرح أنه يبني، واليوم الذي أبطله يقوم بقضائه. الله أعلم.